كان صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم، ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال، ومأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غيره. وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله، وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به. هذا هو شرح سؤال المخلوقين، لأن يكرم هذه الفاسد ويخضي إليها، وإن جاد في بعض الأحيان، لكن أصله منع لأنه يخضي إلى هذه الفاسد، يصلي يخضي إلى وسيلة الشرك. فإن سؤال المخلوقين قد يخضي إلى سؤال الميت وسؤال الجماد ويقع في الشرك، وسؤال العاقل الحي ولا يقع عليه، ويخضي إلى أيضا إلى إيذاء المسؤولين. فإن الإنسان يتعجل بسؤاله وقد يحرج ويتألم بذلك، قد يسمى ما ليس عنده ما يشق عليه دفعه فيتعذر بذلك، هذا من نوع ظلم المخلوقين. والمعنى الثالث ان فيه ذل وانكسار وضعف امام من جنسه في حاجته اليهم، فان سوى من ذله لهم وكهانته وانكساره في هذه الحاله. ومثل هذا فيه هضم للنفس وظلم للنفس وظلم لها. فلما كان السؤال لغير الله يتضمن هذه المفاسد في الجملة، مع قطع النظر عن الصور التي يجوز فيها الضرورة الحاجة، صار أصله ممنوعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي بقية ظلف الوجه مدعة لحم. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أمواله تكثرا فإنما سأل جمرة فليستقل أو ليستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحد حبلة فيأتي بحزن من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. حديث سمرة: متى كد يكب بها الرجل وجهه قال كدوح إلا يشعر الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، سلطانا لأنه له حق في بيت المال أو في أمر لا بد منه للضرورات التي تحتاج الإنسان من المشغلة والحاجة الشديدة وعدم قدرته على الكسب وعدم وجود شيء من بيت المال يغنيه، فيحتاج إلى السؤال ويضطر إلى سؤال من بيت المال أو إلى سؤال من الزكاة أو إلى سؤال غني مما أعطاه الله في الضرورة. الله المستعان. وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات. فإن كان هو ينتفع بدعائه له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من اتبعه مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجور من شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص، فما يفعلونه فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم تجد، وهذا يبين هو الدعوة وأن فضلها عظيم، دعوة إلى الله تعليم الناس وإرشاد الناس والصبر على ذلك فيه خير عظيم من جهة من وجوه كثيرة، منها أن الداعي يعطى مثل أجوره المدعوين إذا هداهم الله على يديه، من دل على خير فله مثل الفاعل، من دعا إلى هدى كان من تبعه، هذا خير عظيم. ولهذا يعطى الأنبياء مثل أجور أتباعه، ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه الداعي والداعي. فأنت يا عبد الله طالب العلم الداعي إلى الله لك أسرة في هذا الأمر العظيم، وتعطى مثل وجود من هداه الله على يديك وانتفع بدعوتك. منها أن في إحسان الناس، في الدعوة إلى الله إحسانا للناس وتعليما لهم لما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وتوجيها لهم إلى الخير لتنقذهم مما هو فيه من الباطل، ولتأخذ بأيديهم إلى شاطئ النجاة والسلامة. ومنها أن في الدعوة إلى الله تكثير الخير للأمة، تكثير الخير وتقليل الشر للأمة، والداعي إلى الله والمعلم والمرشد المخلص لله له خير عظيم وفضل كبير، وفي دعوته أنواع من الخير. ومنها أن في دعوته تشجيعا لغيره وتعاونا مع غيره على البر والتقوى والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصالحهما كثيرة جدا لا تحصى، مصالحهما عظيمة وعواقبهما مع الإخلاص حميدة. ومن أظهر ذلك ومن أبين ذلك ما ذكره المؤلف من أن الداعي يعطى مثل أجور من دعا إلى هداه الله على يديه، وتعطى الأنبياء والرسل مثل أجور من هداه الله على يديهم، هذا خير عظيم الذي لا يعجبه شيء. إذا علمت زيد شيئا أشكل عليه الصلاة جهله الصلاة فانتبع بذلك صلى لك مثل أجره، رأيت إنسانا يتكاسل عن الصلوات في الجماعة فدعوته وأرشدته وحرضته على الخير ويسر الله أنه قبل منك واهتدى صلى لك مثل أجوره التي أعطاها في هذه الصلاة. علمت عاقا لوالديه حق الوالدين وعظيم ما يجب عليه وأن لهما حقا عظيما وأن الواجب عليه برهما والإحسان إليهما فانتفع وهداه الله على يديه، يقول لك مثل أجره الذي أعطاه في بر والديه. إنسانا يسيء عفة زوجته وعلمته ووجهته إلى وجوبه إحسان العفة والقيام بالواجب، الواجب عليه التقي الله ويحيي عفة أهله، اهتدى بأسبابك فتسرى لك مثل أجره، وهكذا في كل مسألة. فكان بالذي يهدي الله على يده أمم ومئات الألوف وملايين من الناس كالرسل عليه الصلاة والسلام والدعاة العظام المقدمين كبار كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وكالشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأتباعهم من الكبار، ماذا يحصل لهم من أجور؟ شيء لا يحصل في الوصف ولا يحصل إلى الله عز وجل. ولكن الشيطان يكسل، إذا كانت الأمور عظيمة صار جهود الشيطان في تكشي عنها والتثبيط كثيرة جدا، فيأتي له بالأشياء الكثيرة لا يقبل منك أنت عليك من الناس عليك بنفسك كذا وقت كذا وهذا وقت كذا هؤلاء لا يقبلون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا فلا يزال به الشيطان حتى يثبطه عن الدعوة وعن الأمر المعروف ومن المنكر ليحرمه من الخير ويحرم الناس من الخير وليسعى في إكثار الفساد وتقليل الصالح صلى الله عليه وسلم هذا دعب أعداء الله من الشياطين نعم ولهذا لم تجد عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون إهداء من غير أيام ينقص من ثوابه شيء وليس كذلك الأبوان فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب كما قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فالنبي صلى الله عليه وسلم بما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال ومن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بما يطلبه من أمته من الدعاء قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله اكبر خير خيبر انا اذا نزلنا رساءه قوم فساء صباح منذرين فخرجوا يسعون بالسكره وقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتله فاكل الذريه وكان بالسر صبيا وصارت الى جنه الحلي ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم فعشقها صداقا فقال عبد العزيز بن صهيب بن ثابت يا ابا محمد اانت قلت لانس ما اخطا وابهق كذلك فاسره وتصديري قل له حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صليت فأكثر وتزوجا قال ذلك لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فأكثر حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على وهاب الكرم وسرجهم بالتدبير اللهم اكبر الله اكبر لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وقد ذهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله قال لا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله بذاك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا يدل على أيضا هذه الكلمة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها كنز من كنوز الجنة وأنها ينبغي الاكثار منها لما فيها من إظهار التجرد للحول والقوة وأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وأن العبد ضعيف مهما كانت حاله فهو ضعيف جدا لا يملك شيئا والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة فيها غاية تجرد من القوة، غاية اعتراف بأن يرضى لله وحده سبحانه وتعالى. فليس للعبد حول على أداء الحقوق وترك المحارم، وليس له قوة على ذلك إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، فهو الموفق والهادي والمعين جل وعلا. وفي هذا من أولى عدم المبالغة في رفع الصوت في الذكر عند هبوط الأودية أو صعود الجبال، لأنه يكبر على كل شرف، يكبر إذا صعد وتبع ويسبح إذا نزل وهبط أودية، لكن من المدن المبالغة الكبيرة في رفع الصوت. ولما رآه اشتدت أصواتهم قال أربعوا فليرفقوا بأنفسهم، ارفقوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحد من عقل حيلته وهو معكم. فالمقصود من هذا أن الداعي إلى الله يرفق بنفسه، وليس معناه أنه لا يجهر، كان النبي يجهر عليه الصلاة والسلام بالتكبير على كل شرف، تسبيح عند هبوط الأودية، وشرع للناس التلبية رفع الصوت عليه الصلاة والسلام، وشرع الذكر آخر الصلاة برفع الصوت حتى يسمع من حوله، حتى يذكر الناس وينبه الغافل ويعلم الجاهل، لكن مع ذلك الشيء لا يغضب الإنسان ولا يحيه إلى تكلف زائد. والمعية هنا معية العلم والقرب من عابديه وسائليه، لا معية الاختلاط بهم في أماكنهم كما يظنه المعتزلة والجهمية وأشباههم، فهي معية العلم بهم واطلاعه عليهم أنه يراهم ويسمع أصواتهم ولا يخفى عليه مكانهم مع كونه فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. فقد بعض العلماء من هذا ومن قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيها انه لا يجوز الجهر يعني بالذكر مطلقا. هذا جهل، هذا جهل. هذه مشيئة خفيت عليه أشياء، فلا بد أن جمع بين النصوص ونرد هذا عدم الشدة. نعم. نعم. انقع صوتك، انقع صوتك. نعم. يتجيه وتقليه، تقليه وتقليه، تأتي. نعم. كلام على ديان موسى. كلام على علي بن موسى، حاشيه له. حبيب الخالص وحبيب علي موسى شري قوله حدثنا بواحد وابن زياد. هو ابن زياد، هو ابن زياد. ابي لا ما لا محل، ابي ما لا محل. نعم. ابن زياد هو عبد الواحد بن زياد، وعنده هناك واحد قال عبد الواحد بن زيد، لكن ليس له روايه وهو من اصحاب الزهد. اما هذا عبد الواحد بن زياد أبي محمد. نعم. طلب طلب في الشهر يعني. نعم. حدثنا عن طواهر وابن زياد عاصم هو الأول وأبو إدمان هو المهدي. نعم. إسناد كله إلى أبي موسى بصري قوله لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى قال لما توجه وشك من الراوي قوله أشرب الناس على واد ذكر حبيب إذا قول أبي موسى وسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله هاتي يا خيوهم أن ذلك وقع وهم يائمون إلى خيبر وليس كذلك فإنما وقع ذلك حال وجوههم لأن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر كما بعد فتح خيبر ما جاد كما سيأتي في الباب من حديث روايها وعلى هذا السياق حجم التقدير أيضا ما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فخاصرا ففتح هذا المرض فرجع أشرب الناس إلى آخره نعم. أشتري ومال الآخرون إلا أشتريهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا شاذة من السبائل ولا شيئا. فقيل ما أجزاه من اليوم أحد كما أجزاه فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه. قال من ربنا كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجيء الرجل جحرا شديدا. فاستاجر الموت فوضع سيفه بالأرض وجباده بين يديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما لك؟ قال الرجل الذي يتزاد فإنه من أهل النار. فأرى من أعطي ذلك فقلت أن أتم به. فخرجت في بلده ثم جرح جرحا شديدا فاستاد الموت فوضع نخلتين بالأرض وذكره بين يديه فتحامل عليه فقتل نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يجور الناس وهو من أهل النار. إن بسم قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان عليكم رحيما وإن يفعل ذلك عدوانا وظلما نصله نارا. والحديث الصحيح الكثير الواجب في أن من قتل نفسه عذب يوم القيامة بما قتل به نفسه نسأل الله. هذا من باب الوعيد العظيم لقتل النفس وأن القاتل من أهل النار. وهو على قسمين تارة يكون أهل النار لنفاقه وظاهره في الإسلام وليس من أهل الإسلام في شيء بل هو نفاق هذا أن أهل النار مخلد فيها نعوذ بالله. وثلاثا يتعجل لضعف في إيمانه ونقص في إيمانه فيقتل نفسه ولا يتصبر ويكون باب أهل الوعيد من باب العصاة من باب من توعد بالنار. فالله جل وعلا قد يعفو عن من شاء منهم ومن دخل منهم النار فهو تحت مشيئة الله جل وعلا وسوف يخرج منها إلى جنة بعدما يطهر ويمحر. فليس يخلد في النار إلا الكفار. أما العصاة فلا يخلدون وهو منهم قاتل النفس من غير استحلال ومن غير كفر بالله إنما حمله التعجل وشدة الألم فهو من جملة أهل المعاصي تحت مشيئة الرب عز وجل. والإنسان قد يعمل في ظاهر الأمر وبأعمال أهل الجنة هو من أهل النار لنفاقه وكفره وضلاله وقد يعمل بأعمال أهل النار وهو من أهل الجنة لما سبق له في علم الله من أنه سوف يتوب ويرجع إلى ما شرع الله له. قد يتظاهر بالمعاصي وقد تقع منه المعاصي ويخشى عليه الناس النار لأعماله السيئة ثم يمن الله عليه بالهداية والتوبة فتحسن خاتمته ويكون من أهل الجنة. نعم قد تكون قصة الصفان والصفين وقد يكون مثل ما قد يقع وهم لقد قصة في قصة في أشياء الحال. الشارح حديث شارح مثال لي قصة الذي قتل نفسه. قوله حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن الاسكندراني وابو حازم هو سلمة بن دينار قوله التقى هو والمشركون في جوار ابن ابي حازم باكية بعد قليل في بعض مراجي ولم اقف على كيف كنا خيبر لكنه مبني على ان قصه التي في حديث سالم مستقله مع قصه التي في حديث ابي هريره فصفح في حديث أبي هريرة أن ذلك كان بفقر وفي نمر بين سياق كان ثم رجل الذي تتلشى السكر على أحد سيده فخرج بمهله وفي سياق أبي هريرة أنه استخرج أكل من حمامة إذا نحر بها مشى. وأيضا في حديث سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما أخبروا بالسكر إن رجل عيال من بين عيال الجنة في الحديث. وفي حديث أبي هريرة أنه قال لهم لما أخبروا بالسكر قل يا بلال فأسلم إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ولهذا جنح بالدين إلى الشاذ ويمكن الجمع بأنه لا منافاة غايرة الأخيرة. وأما الأولى فيحتمل أن يكون محرم السعود أسميه فلم تزهق روحه وإن كان قد ارتفع القتل فالشكا حينئذ ولكن باستهزاء علم الموت. لكن جل مرم الجوزي في مشكله لأن قصة التي أتى أسأل بن سعد وقعت يحب قال واسم الرجل أزمان الضبري قد تخلف عن المسلمين يوما حتى يرى النساء فخرج حتى صار في الصف الاول فكان اول مقوم للنساء ثم صار الى السيف بعد ذلك غائبا فلم ينتشر المسلمون كسر جهل سيفه وجعل يقول الموت احسن من الجرار من ربي قتالة منهما فقال لو من لك بالشهادة قال والله إني ما قاتلت على أبي وإنما قاتلت على حسب على حسب قومي. ثم أطلقته الجراحة فقتل الشهادة وقتل الذين كانوا أرسلوا بمغالب وأصلي ولا يحب لي إلى انفرد كيف إلى قال نعم حق جاب ولا لبني بسعيد بن عبد الرحمن القاضي أبي حازم حبيب الباب وأوله أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما رأينا مثل ما لا فلان لقد فر الناس وما فر وما ترك المشركين شابة على شابة حبيب الوصول على نحو نار الشقيق وليس به تسميته سعيد مختلف فيه ومعرف روايته كثيرة البخاري وأظنون من تلك الرجال النبي بنصر في النبي حازم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره يقتضي أنها غير وفد بين خير ما كان في غير ممن يقضي من النساء لما كان في غير ممن يثبت على نفسه ذلك بقوله لأن الصحيح أنه له قرد في خمس سنين فيكون في أخي أحد ابن عشر ابن عشرة أو إحدى عشرة. عشرين أحسن ولا أنه إذا كان قبلها ست تكون بتسع وبع الأصل تحريقة في النفس هذا هو الأصل لا يأخذ نفسه. نعم لنا أبو الإمام أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ممن معه يبدأ الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل وشد القتال حتى كثر فيه الجراحة فكاد بعض الناس يرتاد فغلب الرجل ألم الجراحة فأوى بيده إلى كمامته فخرج منها أسر من نحر بها نفسه فاستلج رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه قال قل يا فلان فأجب أنه لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين والرجل الفاسد هذا ما ورنا من الزهري أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر قال هذا يؤيد الشعب يؤيد الرواية الشعب نعم في حاجة الصحية تدل على أنها في الهيطة يحكم أن التعذب الأقرب أن قصة وهي عبد الله وغير من الحديث نعم نعم نعم قال كبيرنا يونس عن حسيان اخبرني ابن المسيب فاق الرحمن بن عبد الله انت ان على هريره قال سيدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال ابن المبارك عن يونس عن الجولي عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحا عن الجهل قال الجبيري اخبرني الجهلي ان عبد الرحمن نكال اخبره ان عبيد الله نكال قال أخبرني من سيد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال الجري وأخبرني وإذ الله بحمد الله وسعيد فسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يعقل كثيرا في كلمة وهم خيبر وحنين لأن فروقها متقاربة قال أخبرني من شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قائد لي وأخبرني وغير الله ما كلها وشهيد حتى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية المسجد حتى الله بن عبد الله حتى يا رب قال الخليفة الجبيري وهي إن كان معلقة ومختصرة وأجحد في هذا الاختصار فإنه لم يفضل يحصل بين الرواية بن منصورة عن عبد الرحمن وبين الرواية بن مرسلة عن التأمين بن مولد الله بن عبد الله قال قال لي عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبيد الله ابن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه هذا من عبد الله عن حديث قال بعضهم فظهر من هذا أن المراد بالمكادة في فرج ذكر اسم الغزوة ليس إلا قلت لا نسلم ذلك لابن المبارك تابع شديدا في لفظ قلت لا نسلم ذلك لأن ابن المبارك تابع شديدا في لفظ حنين وصالح بن كيسان تابع ابن المبارك والظاهر أن المتابعة أعم من أن تكون في لفظ حنين وفي غيره وفي غيره من المتن والإسناد ولا يلزم من عدم اسم لفظ حنين في رواية البخاري في تاريخه ألا يكون المراد من قول ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في حنين باحتمال طي بعض الرواة ورواية شديد هذه وصل أنه يكفي ماذا العاصر؟ نعم قصتين للتحذير من هذا البلح هو قصة النصر صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا المسير بن ابراهيم حدثنا عفريت بن ابي عبيد قال رايت امر غربه في كافه لم فقلت يا ابا مسلم ما هذه الغربه فقال هذه الغربه اصابتها يوم خيبر فقال الناس مسير سلمه فاتى انت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فيها ثلاثا كذا ثم اشتكيت حتى حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابي حاتم عن ابي انكار قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركون ذيبهم اوائل فاقتتلوا فلا لكم قولها كريم المسلمين رجل لا يدعو من المشركين ثلاثه ولا فارس بن كمال ضربا بسيفه فقيل يا رسول الله ما جاء بما جاء فلان فقال انه من اهل النار فقالوا ايها من اهل الجنه ان كان هذا من اهل النار فقال رجل من القوم على ظاهر الخبر قد يعمل بعمل اهل الجنه نفاقا قد يعمل بذلك غير ليس بمنافق ثم تغير احواله بعد ذلك الى اعمال اهل النار نسال الله العافيه. والغالب ان الذي يعمل بهذه الاعمال يكون عن نفاق وعن قصد سيء ورياء ثم يحيط به اصله وما سبق له بحمد الله من عاقبه السوء صادقه السوء. وقد يعمل الانسان بالمعاصي في بعض الاحيان يظهر من حاله السوء ثم يوفق للتوبه كسائر الكفره الذين عاشوا غالب اعمالهم في الكفر ثم هداهم الله للاسلام فدخلوا الجنه. حدثنا محمد بن سعيد الخزاني حدثنا زياد بن الربيع نبي عمران قال من راى بسجد الناس يوم الجمعه راى طيالسه نعم إذا كان موحد قد يبتلى بهذا الأمر إن شاء الله قد لا يكون عنده تحمل للآلام سواء كان جراحات أو أمراض. فإذا كان مؤمنا بالله واليوم الآخر ما عنده ما في جملة الإسلام هو من جملة العصاة قتله يكون من جملة العصاة مثل ما قال الله فيه جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقاتل نفسه وقاتل لغيره إذا كان معه التوحيد والإيمان ما عنده ناقض من نواقض الإسلام تحت مشيئة الله نسأل الله السلامة. نعم يعتبر من الصحابة يعتبر مؤمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولقيه يعتبر من الصحابة. نعم نعم هذا منتحر لكن في الجهاد ما يضر الجهاد في الجهاد الإنسان خاطر بنفسه في الجهاد ذات الشهادة ولا يترك في فضل قاتل نفسه لأنه أراد بذلك ذكر الكفار فليدخل بسيفه سيف الكفار يعرف الغالب أنه مقتول وهكذا الذي يدخل بسيارات الملاقاة في فضل الكفار أو يعني أو بالطائرة أو ما أشبه ذلك. نعم لا مانع يصلي عليه بعض الناس لكن إذا ترك الصلاة عليه أعيان الناس من العلماء والكبار يكون أولى أفضل. لأن الله عليه وسلم لم يصلي على أقل نفسه، أما معنى فلا أصلي عليه من باب الزجر والترهيب من هذا العمل السيء. يقول عليه رحمه الله: باب الوارثات من النساء. تقدم بيان الوارثين من الرجال، وهذا الباب في الوارثات من النساء، وهن سبع على سبيل الاختصار. وزوجة، يقول الله جل وعلا: ولهن الربع من ترك لله في الأقمار، فإن كان أقمار فلهن الثمن، يعني الزوجات. وجدة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث جدة ميراث الأم، فهذا السدس. ومعتقة، قول ابن قصيم: من الولاء لمن أعتق، وجعل الولاء لعائشة لما أعتقت الغيرة. والأخت والتابعة من أي جهة كانت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، هذا معنى قولنا من أي جهة كانت، هذه السابعة. وإذا أردت بسط الكلام قلت عشر: البنت من جنس البنت، بنت ميت، بنت ابن، وإن نزل أبوها جنس بنت ابن، وقال قد تعددنا كثيرا. وأم مشفقة، وأم نساء ثالثة. الرابعة الزوجة فأكثر، زوجة قد تكون زوجة اثنان ثلاث أربع. وجدة قد تكون واحدة وأكثر، وجدة أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب، قد يكثرن وتجوز في جدة. ومعتقة السابعة، السادسة. والجدة إذا نوعتها صارت اثنتين، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، تكون سبع. جدة من جهة الأم وإعادة لحظ الإناث، وجدة من جهة الأب أو أبي الأب وإعادة لحظ الإناث، هؤلاء سبع. والثامنة والتاسعة والعاشرة والأخوات ثلاث: شقيقة ولا في الأب ولا في الأم، هؤلاء سبع، هؤلاء عشر من تعداد الأخوات. وضفنا إلى الوارث من الرجال يكون الجميع 25، الجميع 25 ما بين ذكر وأنثى، كلهم وارثون بالنص والإجماع. اختلف الناس في جدة أم أبي الأب، أم أبي أبي الأب مرتفعة، والصواب أن كل جدة أدلت بوارث هي وارثة كما يأتي إن شاء الله بالسد، أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب وهكذا. فيقال الجدة من جهة الأب مطلقة، وجدة من جهة الأم مطلقة، فيكون بهذا يكون بهذا 10 كما تقدم، ويكون الجميع 20، يكون الجميع 25 للذكور والإناث. وعلى سبيل الاختصار يكون الجميع 17 من الرجال و 7 من النساء، 17 بالاختصار و 25 بالبسط والإيضاح. وما زاد على هذا ومن ذوي الأرحام، من زاد على هؤلاء من الأقارب كالخالة والعمة وعم الأم وأولاد الإخوة لأم وبنات الإخوة وأشباههم، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام فيرثون إذا مجمع عليه. ففي إثم وخلاف يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، إثم فيه خلاف بين أهل العلم. وعلى قول من قال بإثم يشترط أن لا يوجد ذو فرض من غير الزوجين ولا ذو عصب، فشرط إثمهم عدم ورثة بالبنود والفرائض من الأرحام، وعدم ورثة من التعصيب كما يأتي إن شاء الله ويأتي غدا إن شاء الله سؤال عن أدب هؤلاء، ولو ما تميز عنهم من يرث غدا إن شاء الله. والله أعلم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ومثل إن لا ناحية للجن، لكن عملها خاص بالنكرات، النكرات المتصلة بها نحو إلى صاحب علم منقول. ولا يكرين بالغنم عندي. وإن كان اسمها غير مراتب ولا تكرمني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال. وعليه الفتح في نحو لا مسلمات. وعلي في نحو لا رجلين ولا مسلمات. ولا يجري مجرائنا في نصف الاسم ورفع الخبر الى بثلاثة شروط. حجبها أن يكون أن يكون مناسب. والثاني أن يكون معمولا نكرتين. أن يكون معمولاها نكرتين. والثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. فإن فرض الشرط الأول بأن كانت ناهية الخطة للفعل وجزاك نحن لا تحزن إن الله معنا. أي جائزة لم تعمل فيها نحن ما منعك أن لا تحزن إذ أمرت. النازية للوحدة عملت عمل ليس نحن ما رجل تجار من رجل. وإن قام أحد الشرطين أخيرين لم تعمل ووجب تكرارها إن كان الأول لا زيد في الدار ولا عمل. المثال الثاني لا فيها غول ولا هم عنها من جسم. وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها إلا أن يكون مضافا. هذه لها الجنسية معروفة في لغة العرب وهي تنصب الاسم وترفع الخبر كإن وأخواتها. وشرطها كما قال المؤلف أن يكون معمولها نكرتين وأن تكون نكرة للجنس لا للوحدة. وأن يتأخر خبرها ويتقدم اسمها لا رجل في الدار لا إله إلا الله لا رفث ولا رسوخ لا رجال عند زيد وما أشبه ذلك. فهي تنفي جنس معمولها لا رجل جنس الرجال لا رفث جنس الرفث لا إله جنس الإله. بخلاف لا النهي الوحدة فإنها تنفي الوحدة فقط. لا رجل في الدار ما في الدار رجل بل فيها رجلان. تعز فلا شيء عن الباقية ولا مثلا رقب الله وقيا من جنس هالشيء ولو واحد لا يبقى لا يبقى شيء ابدا. لا فيها قول تقدم خبرها وضل عملها. نعم لا طريقة عارض أكثر يصبر كثرة. نعم القاعدة أنه يبنى على من يصور. إلا إذا سمع العرب شيء هذا. وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها إلا أن يكون مضافا أو شبيها به أو مطردا. وإن كان مضافا أو شبيها به ظهر النصب عليه وظهر النصب فيه. فالمضاف كقولك لا صاحب علم منقوص ولا صاحب جود مذموم. والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من كلام معنى إلا مرفوع به أحلى قبيح فعله ممزوح. أو مصوب به نحو لا طالعا جبلا حارون أو مصوب بصابر يتعلق به نحو لا خيرا من غير الجنة وإن كان مفردا أي غير مضاف ولا كريم به فإنه يبنى على ما من طلبه إن كان معروفا وإن كان مفردا أي جمع تفسير بني على فتح نحو لا رجل ولا رجال وإن كان مهنا أو جمع ميسر سالما فإنه يبنى على ما كما ينسب بالياء تقول لا رجلين ولا مسلمين ولا مسلمين عندنا وإن كان جمع مؤنث سالما بني على فتح وقد يبنى على الفتح نحو لا مسلمات في الدار لكأنه قد سمع الأصل كسر قد يبنى يعني كان قد سمع مثلا بعض العرب كثير أشكال على قد يبنى الحاكم كسر لكن مع الحاكم عليه لأنه يتعلق على الشيء كسر ويعلق على المثل عندك خوافي من أصل المقصود الأصل هو البناء على كسر إلا إذا سمع من الأعراء يعتمد عليه أو من الأحمر يعتمد عليه من الأعراء من الوح نعم فقد روي في وجهين قول الشاعر لا شارغات لا شارغات ولا جأفها أباسلة فقلنا نوم لدى استيكاء الآجال يرويها سابغات ولا سابغات نعم من راع من كثر راع الاصل الذي راع من الاعراب كثر ومن فتح اعرض عن ذلك وراع مفرع عمل عملا لا والنصر نعم تم تم نعم نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال اخبرنا الوليد بن ابي سلم عن السدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكه فخرجنا في بعض نواحيها فمستقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان السلمي عن ابي العلاء عن سمره بن جندب قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال اخبرنا الوليد بن ابي ثور عن الشدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله هذا حديث حسن غريب وقد روى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور وقالوا عن عباد بن أبي يزيد منهم عن عباد بن ابي يزيد منهم فرت ما بين ابن ابي المغرى قوله اخبرنا الوليد بن ابي ثور والوليد بن عبد الله بن ابي ثور الهمداني قوله عن الشدي واسماعيل بن عبد الرحمن قوله عن عباد بن ابي يزيد ويقال عباد بن يزيد الكوفي مجهول من التاركه قال في تهذيب الكذيب روى عن علي وعن اسماعيل الشدي وروى له الشدي حديث واحد واستغربه يعني هذا الحديث قوله فخرجنا في بعض نواحيها لكن يشهد له ما تقدم صلى الله عليه وسلم من حجر مكه كان يسلم عليه قبل أي حي الله وهم يتقدم نعم ذكر به مجموعة عن بعد بن يزيد أو بن يزيد يقول ضعيف نعم حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمارة سلوى بن عبد الله بن دور حدثنا محمود بن عيسى حدثنا عباس بن يعقوب الكوفي قال اخبرنا وليد بن ابي ثور عن السدي عن عباس بن يزيد حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عمر بن يونس عن عثمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى رزق جذع واستخذ له من درى فخطب عليه فحل الجذع حليلا ناقة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت. وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس وأم سلمة حديث أنس هذا حديث حسن وصحيح غريب من هذا الواجب. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فالحديث فصح الأحاديث فخرجه الشيخان وغيرهما أنه جدع من آيات الله سبحانه وتعالى ومن الدلائل أنه جل وعلا على كل شيء قدير ينطق ما يشاء من الجمادات إلى شيء سبحانه وتعالى ويدل على علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا لما فقد الجدع قربه منه أما الحليم السبيل إن سمعه وإن رسله حتى نزل صلى الله عليه وسلم على إتفكته حتى تكت الله الله أصلاه نعم الله أصلاه وليد بن عبد الله بن أبي ثور الحمداني الكوفي وقد مات بجده ضعيف من الثامنة ما كانت من 72 البخاري في أبي بكر وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلا في ثانية ضعف الحديث في حالة عن بعد أبي يزيد عبد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسلام قال أخبرنا محمد بن إسلام قال أخبرنا شريف عن سماك عن أبي غبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به قال بما أعرف أنك نبي قال إن دعوت هذا العزق لهذه النخلة تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي هذا حديث حسن غريب صحيح. آيات النبوة كثيرة ودلائل رسالته صلى الله عليه وسلم وان رسول الله حقا كثيره وهذا منها كذلك دعوته في شجرتين كما رواه مسلم في زبائدتين حتى تامس وجلس بينهما وقضى حادثه ثم تفرقتا الى محلهما من ايات الله العظيمه سبحانه وتعالى وان كان السبب فيه شريك عن الخليفه قد يدلس ولا قد يهم لكن شواهد النبوه كثيره حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا شريك عن سماك عن أبي غبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أخبرنا محمد بن شعيب بن سليمان الكوفي أبو جعفر بن الأصبهاني لقب حمدان ثقة كبت من العاشرة. في شريك وفي شماك كلاهما ضعف له أرقام فقال لكن مثل هذا الخبر شواهده من آيات النبوة كثيرة. يقول الله يسلمك. في أشياء هذا حديث حسن صحيح. الأول ولا الثاني؟ الأخير. نعم. شيخ المؤلف. عباد بن يعقوب شيخ المؤلف وشيخ البخاري. مقرونة. نعم. قوله هذا حديث حسن غريب صحيح ومن سنده الشريف الصابر يخبر كثيرا تغير حفظه من دولها الحراق بالكوفه ومن سنده ايضا سماك بن حرب ايضا هو كذلك صلى الله عليه التغير ايضا لكن مثل ما تقدم هذا من باب الشواهد وايات النبوه لا تحتاج الى هذا أكثر هو أعظم. نعم اللهم صل على محمد. نعم من رواه مسلم من جابر بن سمرة يجب مشاغل القضاء مشاغل الرسول فإن ذلك يشغل العالم ويهتم بالدعاوى وحلها وأدلة الحكم والحذر من كيد الخصوم تلبيس الخصوم يشتغل بهذه الأشياء عن حفظ الحديث يسوغ حفظ الغالب بالزمن لأن مسائل القضاء خطيرة وشديدة. باب حدثنا محمد بن بشار قال الأسباب والحظ إن يعتبت أنه رافض ما يحتاجه شرهم عظيم. نعم لكن في البخاري قال نقرأ معني أنت ماذا تقع مع غيره وعندها على صاحبه. كان ربما يلقى من الرابعة مات سنة 23 البخاري تعليق ومسلم والأرض بإذن الله النهائي. نعم حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا عزاء بن أخضر قال أخبرنا أبو زيد بن أخضر قال نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي وجعالي قال عزرة إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعيرات بيض هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عجرة بن ثابت قال أخبرنا عباد بن أخضر قال أخبرنا أبو زيد بن أخضر قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه ودعا لي قال عجرة إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعيرات كبير هذا حديث حسن غريب وابو زيد اسمه عمرو بن الخطاب. اللهم الله عز وجل له روايه في اخر الحسن طويله ان شاء الله في اشكال هذا. لا على اخر قوله هذا ودعاني قوله ودعاني مسح على وجهه ودعاني كل ما شيء. نعم قال ابو زيد بن الانصاري صحابي جليل نزل البصره مشهور بكنيته قوله انه هذا زيد عمرو بن الاخطب عاش 120 سنه اي ببركه دعائه صلى الله عليه وسلم وليس في راسه الا شعيرات كبير جملة حالية قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه أحمد في مسنده ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ودعا له بالجمال وقال الجمال بالجمال الجمال وقال قال أخبرني غير واحد أنه بلغ بضعا ومئة 100 سنة أسود الرأس واللحية إلا نبذ الشعر البيض في رأسه يقول صلى الله عليه وسلم عند للمحل شريف بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي الواقع ثم الكوفة أبو عبد الله صديق وسعيد كثيرا تغير أمور منه ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عادلا شديدا على أهل البدع في إحسان رمى في 73 أو 78 ومسلم والأربع باب حدثنا إسحاق بن موسى كما يقول يتغير كذا يعني حفظه الاول تغير بعض الشيء كذا وشيعته صارت بسبب الاعمال الجديده في القضاء وصارت بسبب اعتبار السنه حدثنا لكن مثل هذا الاصل سلامته روايه الا اذا شذ عن الاستقاط شيء يفرق ما شذ لان يظهر الجود عن الاستقاط ان هذا مما اخطا في حفظه أما إذا لم يشد على أحد فالأصل الرواية في كلامه. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. يعني مثل هؤلاء تظهر الأخطاء فيهم إذا خالفوا غيرهم من الثقات. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا من قال عرفت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها أعرف فيه الجوع قال عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به إليه وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس قال فقلت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلقوا فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أمة لي قد جاء رسول الله فرجع عندنا ما نطعمهم قالت أم سليم الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة لله دره لله دره رضي الله عنه قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمني يا أم سليم لا عندك بأسه فأتته بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت وعصرت أم سليم بعكة الله وعصرت أم سليم بعكة لها فأدمت ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن دعا ثم فيه ودعا دعا فيه ببركة فأذن لهم ذاك حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا هذا حديث حسن صحيح تقدم هذا الصحيح اللهم صحيحين اللهم صل وسلم على رواة البخاري يا سائل قوله هذا خير وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي اللهم وهذه من آيات الله بركة الطعام بركة الماء والوضوء بين الأصابع كله من آيات الله العظيمة وهو القائل سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. هذه كما أنها من علامات النبوة هي من دلائل كمال القدرة لله عز وجل. باب حدثنا إسحاق بن موسى. يقول درس الترمذي والأثقف لأن الحديث فيه كثرة وشاقة على الناس صلى الله عليه وسلم. من الأربعاء الأنبياء حتى يشوف إن شاء الله وكذا. كذلك الشيخ خزام خزام درس الدرس من الأربعاء في الرسائل أما يوم الخميس تسمعون عنه. لأن الخميس فيه دروس كثيرة يكون درس دروس في الأحد والاثنين والأربعاء. كذلك عمر يقول الأحد والاثنين والأربعاء. أما الخميس سامحوا الاثنين خاصة حتى تخصصوا الخميس والجمعة. الأجاز في الأحد والاثنين والرسائل يوم الأربعاء بس. والشيخ عمر كذلك الأحد والاثنين لأبي داوود والأربعاء للترمذي وإذا انتهى الترمذي يكون كان أبي داوود إن شاء الله. لأن الترمذي ما بقي به إلا قليل. يوم كان ثلاث يوم كان يوم الأربعاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن يومك هذا يضيع كثيرا جزاك الله خير. نعم يضيع كثيرا هذا اليوم ما تخبر فيه جزاك الله. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: غزوة الأحزاب. وفي هذه السنة وهي سنة خمس كانت وقعة الخندق في شوال، وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين خرج أشرافهم كسلام بن أبي حصين وغيره إلى قريش بمكة يحذرونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذهم من أنفسهم أقرنهم فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان فاستجابوا لهم فقاموا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000 وواقفهم بنو سليم بمد الظهران وبنو أسد وخزارة وأشجع وغيرهم وكان من واقى الخندق من المشركين 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصيرهم إليه فشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحسب خندق يحول بين العدو وبين المدينة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل فيه بنفسه وكان في حفره من آيات نبوته ما قد تواتر الخبر به. اللهم صل عليه وسلم. وهذا ما كان مما ذكره من عمل فارس أرشده إليه سلمان قال إنه يستعان به في الجهاد فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذه المشورة احتج بها العلم أنه يؤخذ من الكفرة ما ينفع المسلمين إذا كان عندهم أشياء تنفع المسلمين تؤخذ منهم وينتفعوا بها من السلاح أو المأجورة في الحرب الوكيلة في الحرب إذا كانت عندهم أشياء تنفع في الحرب فلا بأس بأخذها. ولهذا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشورة بحفر الخندق ونفع الله به المسلمين وحال بينه وبين قريش وصار يسرا مانعا من اولئك الاعداء حتى قضى الله بينه وبينه واذله واخزاه ورده خائبين. نعم نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار بهذا لان هذا من عمل اهل الشرك من عمل الفرس والفنادق. نعم اللهم استعان. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسكنون في غداة باردة فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال الله جل وعلا قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ثم ينفع سواء كان عمله المسلمون أو عمله غيرهم ما كان من مشيدة العدل وقوة عليه ينتفع به. فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صوت للأنصار والمهاجرة وقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فتحطم بالجبل في قلبه جبل سلع وبالخندق أمامه أمر بالنساء والجراري فجعلوا في آقام المدينة وانطلق حويي بن أخطب إلى بني هريرة فدنا من حصنه فأبى كعب فأسد أن يفتح له فلم يزل يشبهه حتى فتح له فلما دخل الحصن قال فيه مبعوث الجحيم من قريش وغطفان وأسد ألا قال في آل حرب محمد قال بل جئتني والله من الدهر جئتني بذنب جهان قد أرى سماءه فهو يرحل ويبغض وليس فيه شيء. الله أكبر. فلم يجلني حتى نظر أهل الذي بينه. أغلبك على كلامه أن تفعل لكن لله الحكمة سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله المستعان. إذا أراد الله أمرا تم سبحانه وتعالى. الله أكبر. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مع المشركين. وبذلك تشركون وشرق سام على حذي انهم ان لم يظهروا بمحمد ان يبيء حتى يدخل معه في مسلم فيصيبه ما يصيبهم وشرق ذلك ورساله. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فبعث اليه ستة جيش سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وطواف بن جبير وعبد الله بن رواحة ليتعرفوا الخبر. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يقول وآخروهم بالسب وناموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا فعظم ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر ابشروا يا معشر المسلمين. اشتد البلاء ونجا النفاق واستاذن بعض بني حارثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب الى المدينه فقالوا ان بيوتنا عوره وما هي بعوره يريدون الا فرارا. وقال المسلمون محاربه عند الشده يجيء الفرج ان السده وايضا الكرب يجيء الفرج. وقام المشركون محاطين رسول الله صلى الله عليه وسلم سهرا ولم يكن بينهم قتال لاجل الخندق الا ان فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد اقبلوا نحو بن عبد ود إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أقبلوا نحو الخندق فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مسيدة ما كانت العرب تعرفها وتيمموا مكانا ضيقا منه وجعل فيهم خيل في السرقة وجعوا إلى البراز فانتدب لعمر علي بن ابي طالب فبارزه فقتله الله على يدي علي وكان من ابطال المسلمين وانهزم اصحابه. ولما قالت هذه الحال على المسلمين اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصالح عيينة بن حسن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث جمار الذين هو ينصرفا بقومهما. وجرت المهاورة على ذلك واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعديين فقال إن كان الله أمرك فسمع وطاعة وإن كان شيئا تحب أن تصنعه صنعناه وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا خرا أو بيعا. ثمرة. نعم. أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بسنعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا الشيء. وصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن صوت واحدة. وإن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا عنده حذل به العدو من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له معين بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فمرني بما شئت فقال إنما أنت رجل واحد فقبل عما ما استطعت فإن الحرب خداع. فذهب إلى بني قريظة وكان عسيرا لهم فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال إنكم قد حاربتم محمدا وإن قريشا أصابوا فرصة انتهزوها وإن لم ثمروا قالوا فما العمل؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. فقالوا قد أترك بالرأي ثم مضى إلى قريش فقال هل تعلمون يجزي لكم ونفلي؟ قالوا نعم. قال إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم فإن سألوكم فلا تعطوهم. وذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت من شوال زادوا إلى يهود إنا لسنا معكم بأرض مقاص وقد هلك القراء والكفر فردوا بنا إلى محمد حتى نناجزه. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وقد علمهم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا به ومع هذا فلا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم قالوا قد صدقتم والله وعيد. فبعثوا إليهم أنا والله لا نبعث إليكم أحدا. فقال قريوة قد صدقتم والله وعيد. فتفاضل الفريقان. فأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقول قيامهم ولا تدعوا ولا تدعوا ولا كفأتها ولا قنبا إلا قلعت وجندا من الحملات المسلمين ينزلون بهم ويقول في قلوبهم الرعب كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من يمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل. فرجع إليه فأخبره برحيلهم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا ومسراجعا فوضع السلاح فجاء جبريل واقتربه فقال لقد وضعتم السلاح من الملائكة فلم تضع أسلحتها إن قتل هؤلاء يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يقل فلا يقلد الأمر إلا في بني قريظة. خرج المسلمون شراعا حتى إذا زنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمة. فحاصره رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم اللقاء وقذف الله في قلوبهم الرعب. فقال لهم رئيسهم سعد بن أسد إني عارض عليكم خلالا ثلاثا خذوا أيها شئتم نصدق هذا الرجل ونتبعه فإنكم تعلمون أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. قالوا لا نفارق سفر التوراة أبدا. قال فاقتلوا أبناءكم ونساءكم واخرجوا إليه مثبتي سلوككم حتى يحكم الله بينكم وبينه. قالوا فلما ضر العيش قالوا فما ضر العيش بعد أبناءنا ونساءنا. قال فنزلوا الليلة قال فأنزلوا الليلة فأتى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوكم فيها. فأتى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوكم فيها لأنها ليلة السبت لئلا نصيب منهم غربة. قالوا لا نفتي بسبتنا وقد علمت ما أصاب من اعتدوا في السبت. الله أكبر. هذا من آيات الله يعصون الرسول يعرفون أنه حق وأنه رسول الله يحافظون على السبت المنسوخ الذي قد أبطله الله بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه من آيات الله مما يتشبث بالأشياء المباحة أو الأشياء المستحبة ويضيع الفرائض والواجبات يحفظون سبتهم ويضيعون حظهم ونجاتهم وسعادتهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية والسلامة. هذا من مما فعل الله في اليهود أضاعوا الحق وضيعوا دين الله فضاءوا بغضب الله وتشبثوا بأشياء لا تنفعهم عند الله. نسأل الله العافية. قال ما بات رجل منكم منذ ولدته امه ليلة من الدهر حازما ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم سعد بن عبادة فحكم أن تخفى الجبال وتخفى الأموال وتخفى النساء والزراري. وأنزل الله في غزوة الخندق قدرة سورة الأحزاب وذكر قصتهم في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إلى قوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. الحمد لله. ثم دخلت السنة الثابتة سبت الأحزاب وغيرها فيها من آيات الله ونصره النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازه للدين فيها الآيات العظيمة. عشرة آلاف مقاتل خذلهم الله ورجعوا خائبين، وغيره معهم أمة كبيرة في داخل المدينة خذلهم الله ثم نصر نبيه على هؤلاء وعلى هؤلاء وأيد جنده ورحم عباده وأورثه أرض اليهود وديارهم. هذه من نعم الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. سمع بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثل قوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ولو بسلوا ولو جاءتهم الشدائد من الجوع والشده، لكن العاقبه لاهل التقوى. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا بد من صبر ولا بد من شدائد يزيد الله بها خلقه من الطيب، ولكن العاقبة